السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل لنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لحن فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للقاضي عياض اليحصبي. والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمه علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيه وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده هو القادر عليه. قال المصنف رحمه الله: فصل في فصاحة لسانه وبلاغة قوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رحمه الله رحمة واسعة أن من أقواله التي تنم على ما ذكر في ترجمته قوله عليه الصلاة والسلام: ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وهذا حديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذا الحديث قصة، وذلك أن أبا عزة الجمحي أسر يوم بدر، فطلب من نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الفداء، فتركه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أو طلب من نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فكاك أسره، يعني أن يمن عليه بالعفو. فتعاقد معه النبي عليه الصلاة والسلام أن يفك أسره على ألا يهدوه ولا يقلب عليه المشركين، لكن الغادر غدر. فلما أمكن الله تبارك وتعالى نبيه من أبي عزة يوم أحد، طلب منه مرة أخرى العفو، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا أدعك تقول خدعت محمدا مرتين. ثم قال: ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. فهذا هو سبب الحديث. فهذا إما أن يكون خبر، وإما أن يكون نهي، يعني إما أن يكون خبر المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، أو يكون نهي، يعني لا ينبغي أن يلدغ المؤمن من جحر مرتين، لا يلدغن أحدكم من جحر مرتين. وهذا صراحة فيه مسألة. المسألة الأولى أن المؤمن ومن علامات الإيمان الحزم واليقظة والتفطن. فارق بعيد أخوانا بين الإنسان يكون يعني بأي شيء ينخدع ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فهذه ومع الأسف علامة من علامات ضعف الإيمان. هذا لا يسمى طيبا كما يسميه كثير من الناس. الطيب هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكل من اقترب من هديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نال من هذه الطيبة. أما المؤمن الطيب هو المؤمن الحازم في أمره، المؤمن اليقظ، المؤمن الفطن. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: لست بالخب ولا الخب يخدعني، لست بالخب ولا الخب يخدعني، رضي الله عنه وارضاه. لذلك إذا وجد الإنسان نفسه قد لدغ من نفس الأمر مرتين فليراجع إيمانه، فليراجع من، فهذه علامة من علامات ضعف الإيمان، من علامات ضعف الإيمان. وفي ذلك دليل أيضا على حجية القياس، وأن القياس أمر مأمور به في كل الدنيا، بل إن أصول الفقه الإنسان يفتقر إليها في حياته، خاصة هذا الباب العظيم وهو باب القياس. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نقيس ما حدث معنا أولا، أن نقيس الأمر الذي سنقبل عليه بما حدث معنا أولا. وهذا في كل شيء. الإنسان دخل في شركة مع أحدهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فحصل من المشاكل وحصل من الهموم والغموم ما الله به عليم سبحانه جل في علاه. ثم جلس في مشاكل وجلس في جلسات صلح إلى غير ذلك، حتى خرجوا بالتراضي كما يقولون بطلوع الروح. ثم بعد ذلك وقد انصرفوا والكل يحزن من أخيه والكل يحمل على أخيه، وبعد عام تجدهم يعودون مرة أخرى لنفس الأمر ولنفس الشركة. هؤلاء ضعاف الإيمان، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. سبحان الملك، وضعت يدك في جحر يا عبد الله فقامت حية بلدغك، نسأل أن يعافينا وعافي المسلمين أجمعين. وأحدهم وضع يده في جحر فقام عقرب بلدغه، أو قامت حية بلدغه، أيعقل أن يضع نفس يده في نفس الجحر مرة أخرى؟ تسلك نفس السبيل وتتمنى أن تتغير النتيجة؟ هذا ليس، هذا لا يقال عنها طيبة، هذا ضعف في الإيمان، هذا ضعف في الإيمان، وضعف في شخصيته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وشخصية المؤمن تكمل بعقيدته في الله، تكمل في عقيدته في الله، وإلا فالله تبارك وتعالى يقول خلق الإنسان ضعيف. قوة شخصيتك تكون هذه القوة قوة حقيقية بعقيدتك، نحن بالله ومن غيره هلكنا سبحانه جل في علاه. لذلك قال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. فانتبه فانتبه، لا ينبغي عليك إذا فعلت عملا من الأعمال فباء هذا الطريق بفشل معين، أن تعود وتسلق من نفس الطريق، أن تعود وتسلق من نفس الطريق. هذا أمر يعني يحير العقول صراحة، يحير العقول. سبحان ربي العظيم. كذلك أيضا في مسائل يعني الطلاق، رجل طلق امرأته ثم أراد أن يراجعها مرة أخرى، نقول له يا أخي ما سبب الطلاق؟ يقول سبب الطلاق كذا. نقول قبل أن تراجع افهم، أنت طلقتها بسبب هذا الأمر، هل هذا الأمر انتهى، تمت معالجته أو لا؟ إن لم تتم معالجته فسيرجع الأمر كما هو، تطلق مرة وثانية وثالثة ورابعة وخامسة، لا أمزح، فبعضهم يصل إلى 25 في الطلقات في ظل الفتاوى الجائرة الظالمة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأنا أتكلم بما شهدته بعيني، يعني 25 دي مش مبالغة، ليست مبالغة. كذلك أيضا نقول له إن لم يتم معالجة سبب الطلاق فهل تستطيع أن تتحمل هذا السبب، أن تتفاداه؟ إن قال نعم ارجع، إن لم يقل لا فرجوعك لا يؤثر، فسترجع وستطلق مرة أخرى، سترجع وستطلق مرة أخرى. ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. ينبغي على الإنسان أن يقمع هواه وأن يتبع مولاه سبحانه جل وعلاه، وأن يكون حازما في أموره، وأن يكون يقظا ذا فراسة، فطن لبيب. وكثير من الناس الآن، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، يقومون بخداع أنفسهم بأنفسهم، وذلك لتملك الهوى من النفس، تملك الهوى من النفس. فنسأل الله تعالى أن يعلمنا ما جهلنا من أمر ديننا، وأن يرزقنا إياكم علم النافع والعمل الصالح. وتذكر دائما لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. كذلك وقوله السعيد من وعظ بغيره، وهذا حديث أخرجه ابن ماجة من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا، وهو حديث ضعيف. والصواب والعلم عند الله أنه موقوف على ابن مسعود كما في صحيح مسلم، وكذلك رواه ابن ماجة وابن أبي عاصم بأسانيد جيدة، لكنها صراحة فيها ضعف ظاهر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فالصحيح هو الموقوف على ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. قال السعيد من وعظ بغيره. السعيد أي من له السعادة، السعيد أي من له السعادة. من هذا؟ قال من وعظ بغيره، يعني يتعظ ويأخذ ذلك اعتبارا بما حدث بمن كان قبله، بما حدث لمن كان قبله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه فيها مسألتان. الأولى أيضا حجية القياس، يدعونا إلى أن نعتبر بالأمم السابقة. قال وما هي من الظالمين ببعيد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال في قصة غزوة بني النضير قال فاعتبروا يا أولي الأبصار، يعني اعتبروا ألا تفعلوا فعلهم فيصيبكم ما أصابهم. والسعيد أي الذي أراد الله سعادته، أراد الله له السعادة. من وعظ أي اتعظ وتذكر بما حدث مع غيره، فالله تبارك وتعالى لا يحابي أحد، والسنن الكونية لا تحابي أحد، فليس هناك نسب بين الله وبين عباده. الله تبارك وتعالى أخرج آدم عليه السلام بسبب صغيرة من الجنة، لا نسب بين الله وبين خلقه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نوح عليه السلام قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، إلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. لا نسب بين الله وبين خلقه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا، وصرح صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، بل قال الله تبارك وتعالى لنبيه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك أي من الأنبياء والمرسلين لئن أشركت ليحبطن عملك، فلا نسب بين الله وبين عباده. لذلك ما هذا الأمان، السعيد من وعظ بغيره فعلت كفعلهم ستنال مثل ما نالوا، فانتبه. من أنت حتى لا يوقع بك ما وقع بالسابقين؟ كن سعيدا، حقا بأن تتعظ وتتذكر بما حدث للأمم السابقة بل وما حدث لمن يعيش معك. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا أيضا كما قلت لكم فيه حجية القياس ودعوة للقياس والاعتبار. كذلك أيضا فيه مسألة أخرى ألا وهي أن الله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا هيأ له أسباب. فالسعيد أي من أراد الله له السعادة. فإذا أراد الله لك السعادة جعلك تتعظ بغيره. ومن أراد الله تبارك وتعالى له غير ذلك جعله عبرة لغيره. إلا أن شاء رب شيئا وسع رب كل شيء علما. فانتبه. لذلك إذا وقع أخوك في ملمة من الملمات لا تشمت فيه، واحمد الله وكن واجعله لك موعظة، واحمد الله أنك لم تكن مكانه، تكون أنت العبرة والعظة. لعل الله أراد بك خيرا فارحمه واستغفر له واجعله عظة أمامك حتى لا تقع في مواقع فيصيبك مثل ما أصاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال وأخواتها، قال في أخواتها وما يدري الناظر، ما يدرك الناظر العجب في مضمنها ويذهب به الفكر في أدنى حكمها. يعني المصنف يقول وفي أخواتي هذه الجمل وهذه النصوص مثل إنما العمل بالنيات والحرب خدعة والمجالس بالأمانات والخير في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، إن من البيان لسحرة، أمثال هذه الجمل الجامعة المانعة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني في أخواتها ما يدرك الناظر العجب، يعني إذا تأملت ترى في هذه العبارات البسيطة كلام كثير وأحكام كثيرة ومسائل كثيرة تدرك فيها العجب في مضمنها، يعني ما تحتوي. قال ويذهب به الفكر في أدنى حكمها، يعني بمجرد إعمال الفكر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يعني ترى فيها خير وحكم كثيرة، فكيف بأقاصي النظر في هذه الكلمات وهذه العبارات من نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد قال له أصحابه رضي الله عنهم: ما رأينا الذي هو أفصح منك؟ فقال: وما يمنعني، وإنما أنزل القرآن بلساني لسان عربي مبين. وهذا حديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، وضعف إسناده الإمام العراقي رحمه الله في تخريج إحياء علوم الدين. ومعنى الحديث ما رأينا هو ما رأينا الذي هو أفصح منك، فقال: وما يمنعني، يعني وما يمنعني أن أكون أنا أفصح من رأيتم يعني. ثم أخذ يعلل ذلك، يقول أن القرآن نزل بلساني، هو اللسان العربي المبين يعني الواضح. وقال مرة أخرى: أنا أفصح العرب بيد أني من قريش ونشأت في بني سعد. أنا أفصح العرب، هذا الأثر أو هذا النص لا يعرف له إسناد، لا يعرف له إسناد، لكن روى الطبراني من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أنا أعرب العرب، ولدت في قريش ونشأت في بني سعد، فأن يأتيني اللحن. لكن هذا أنا أفصح العرب بيد أني من قريش ونشأت في بني سعد، هذا ليس له إسناد والله أعلى وأعلم، لكن يذكره أصحاب غريب الحديث. أنا أفصح العرب يعني أحلهم منطقا وأجودهم منطقا وأجزلهم عبارة، بيد أني يعني غير أني من قريش، وهذا من باب المدح بما يشبه الذم، كما قال النابغة الذبياني: فتن كملت أخلاقه غير أنه جواد، فما يبقى من المال باقية. يعني إذا أراد أن يمدحه مدحه في ثوب الذم، يعني يقول كل أخلاقه كملت غير أنه، يعني وكأنه سيذكر استدراكا عيبا، غير أنه جواد، وهذا الجود لا يبقي ولا يذر من ماله. وهل هذا عيب؟ هل هذا عيب الله عليكم؟ سبحان من، لكنه هذا يعرف في لغة العرب ما يسمى من باب المدح بما يشبه الذم. قال: بيد أني من قريش، يعني غير أني من قريش، ونشأت في بني سعد، يعني وكأنه يقول أن هذا عيب لكنه مدح، يعني هو أفصح العرب لأنه من قريش في أصالة الأمر، ونشأت في بني سعد، وقريش مما لا يخفى هي أفصح لغات العرب. وقيل: بيد أني في الجملة هنا معناها لأجل. قال المصنف رحمه الله: فجمع له بذلك، يعني جمع الله تبارك وتعالى له بذلك، أي بما سبق من هذه الأمور، قوة عارضة البادية وجزالتها، يعني حلاوة كلامهم وجزالتها ضد الركاكة، يعني لغة قوية، ونصاعة ألفاظ الحاضرة، يعني ألفاظ الحاضرة النصعة الصافية الغير مشوبة بأخلاط غيرها، ورونق كلامها، يعني حسن تعبير أهل الحاضرة، وكلام يفهمه كل أحد، إلى التأييد الإلهي، يعني انضم ذلك إلى التأييد الإلهي، وحقا كل هذا من التأييد الإلهي، وما بكم من نعمة فمن الله، إلى التأييد الإلهي الذي مدد. قال: إلى التأييد الإلهي الذي مدده الوحي الذي لا يحيط بعلمه بشري. هذا التأييد الإلهي من رب العالمين سبحانه جل في علاه، مدده هو الوحي، مدده هو الوحي القرآن أو السنة، فكل من عند الله تبارك وتعالى وحي، وما ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن انتبه، لا يقال هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ كلامه درجة المعجزة، خلافا لبعض المتكلمين الذين قالوا إعجازه، يعني إعجاز لفظه، إعجاز كلامه، دون إعجاز القرآن، ولعله يعني اعتذارا له أنه أراد إعجاز المعنى دون المبنى، والمعنى هو وحي من عند الله سبحانه جل في علاه. وقالت أم معبد رضي الله عنها في وصفها له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: حلو المنطق، يعني مستلذ مستعذب مستملح، يشتمل على حلاوة وعذوبة وسلاسة، حسن بدء وختام ونظم في الكلام. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حلو المنطق، فصل يعني كلامه مفصول مفهوم بين غير مختلط بعضه ببعض. وقيل فصل يعني فاصل بين الجد بين الحق وبين الباطل. قال حلو المنطق أو قالت حلو المنطق فصل لا نذر ولا هذر. لا نذر يعني غير يسير مخل، ولا هذر يعني غير كثير فيمل. النذر يعني القليل، يعني كلامه ليس بيسير فيخل بالمعنى لنفهم المعنى، وكلامه ليس هذرا يعني ليس كثيرا فيمل من حديثه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذر بسكون الذال المعجمة يعني الكثير، لكن هذر بتحريك أو بفتح هذه الذال من الهذيان. قال كأن منطقه خرزات نظم، يعني كأن منطقه يعني منطوقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جواهر ولآلئ نظم، يعني سلك بها في سلك واحد في نظم واحد متناسقة متراصة صلى الله عليه وسلم. وكان جهير الصوت يعني عالي الصوت، طبعا فارق بين سخاف في الأسواق وذي الذي يتكلف علو الصوت ونحو ذلك، هذا الذي يكون مذموم، أو جهير الصوت يعني صوته مسموع فلا تحتاج إلى أن يعني تدقق في الأذن وتقول تستفهمه ماذا يقول، لا أفهم لا أسمع، لا تحتاج ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكان صوته مسموع جهير الصوت، هذا مما يمدح عليه العرب، وكان واسع الفم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حسن النغمة، حسن النغمة صلى الله عليه وسلم، يعني صوته له رنة وهو يتكلم، صوته جميل صوته حسن من غير أن يتغنى بالقرآن، صوته فقط حسن الصوت، تقبله الأسماع وتألفه الطباع، تقبله الأسماع وتألفه الطباع. وهذا يعني إن كان صوابا فمنه وحده، إن كان خطأ فمني ومن الشيطان والله رسوله من بريئان. الصوت من القلب، الصوت من القلب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنا أنتهز بهذه الكلمة فرصة، يعني مثلا أنا عندما أسمع الشيخ العثيمين رحمه الله رحمة الواسعة، أو الشيخ الألباني رحمه الله رحمة الواسعة، أو الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى، هؤلاء والله أجد طربا في أذني، أجد طربا في أذني، أشعر بكلماتهم في القلب مباشرة، سبحان رب العظيم. هؤلاء ليس على ضرب المثال وليس على التخصيص، ليس على التخصيص، وإلا فهناك كثر وفضل الله تبارك وتعالى كذلك. لكن صوت الشيخ العثيمين، صوت الشيخ الألباني تحديدا، أسأل الله يتغمد الجميع بوسع رحمته، صوتهم حقا في القلب يطرب، سبحان ربي العظيم. فحسن النغمة، نعم والله حسن النغمة، تقبله الأسماع وتألفه الطباع، وذلك بإخلاصهم، أحسبهم كذلك ولم يزكي عن الله. نحن نسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. انتهى الباب بفضل الله سبحانه وجل وعلا، وننتقل إلى باب آخر في المرة القادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. هذا رد العلم إليه أسلم فالله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير الجزاء.